أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: عندما حججت نويت التعجل وقمت بالرمي في اليوم الثاني. يقول: انطلقت نحو مكة لطواف الإفاضة والمغادرة، ولكن تعطلت وبقيت إلى منتصف الليل وأنا أنتظر النقل، ثم عدنا أو يقول ثم بادرنا أو عدنا. أين الأخ السائل؟ متى رميت اليوم الثاني عشر؟ مع الظهر، وأردت تذهب لتطوف ولم تتمكن إلا في الليل، لكن المهم أنت خرجت من منى. طيب ما في إشكال، ما دام أنه يعني رمى يعني إن شاء الله لعله مع الظهر عند الزوال وناوي التعجل، ما دام لم يدركه المبيت في منى في ذلك اليوم الثاني عشر فهذا لا إشكال فيه. متى ما حصل لك طواف الإفاضة ويكفيك عن طواف الوداع فهنا لا إشكال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الشراب للمحرم قبل التحلل خوفا على أرجله من الأذى أثناء التنقل من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى والجمرات؟ لا يجوز، لكن مجرد أذى يعني هذا مثله مثل غيره. أما إذا كان لا يعني شدة برد إنسان يعني ما يحتمل أو لجرح وما إلى ذلك فيلبس ويفتي، يلبس ويخرج فدية، يطعم 6 مساكين مخير، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة ويتصدق بها إذا كان لأمر ضروري أو حاجة ماسة. أما إذا يكون مجرد الأذى فهذا قد يكون وسوسة، كل الناس يمشون ويتعرضوا لأشياء يعني عادية ما تستدعي أنه يلبس الجورب. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد أمام المنزل شجر سدرة غرستها، وكذلك يخرج أمام الباب شجر اسمه العشر فأقوم بقطعه، فهل علي إثم؟ أما شجرة السدرة التي غرستها فلا، الحكم لا يتناول ما غرسه الإنسان، وكذلك مثل ما في الطيور التي يربيها والحيوانات، فالمقصود الصيد الذي ليست عليه يد لأحد، وكذلك الأشجار التي تنبت من ذاتها من الأعشاب والأشجار. فشجر العشر هذا لا ينبغي لك أن تتعرض له إذا كنت في داخل حدود الحرم، ما تتعرض له إلا إذا آذاك كان يؤذي في مدخل البيت، فمثل هذا كف الأذى حتى في حرم مكة، لكن الضرورة تقدر بقدرها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة؟ قمت صليت فأنكر علي أحد المصلين بأنه لا تجوز الصلاة بعد الأذان يوم الجمعة. لا، الأذان الذي قبل ساعة هذا ما فيه إشكال، يصلي الإنسان مثل ما في بعض مدن المملكة والمناطق يصلون يؤذنون قبل الأذان الأول بساعة أو بساعة ونصف، فلا يمنع الناس من الصلاة، يصلون ولا حرج. لكن الذي لا ينبغي في مسجد المدينة، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجد مكة، حيث المؤذنون يؤذنون قبل الأول بتقريبا 5 دقائق، وهذا الموافق لسنة الأذان الذي سنه عثمان رضي الله عنه. فالصحيح أن الأذان الذي رأى عثمان رضي الله عنه ووافقه عامة الصحابة عليه أنه مقارن للأذان الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بينهما إلا وقت يسير جدا. فما يعمل في بعض مدن المملكة وقد يكون في بعض بلاد العالم الإسلامي الله أعلم، هذا خطأ، لأن الأذان يترتب عليه حكم شرعي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، طبعا المقصود الأذان الذي يكون بعد دخول وخروج الإمام للخطبة، هذا الذي يمنع فيها البيع والشراء. فالحاصل في مسجدنا هنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد الحقيقة مشروعية الصلاة، كل إنسان يقوم ويصلي. إذا كان جالس أصلا ما يصلي لكن يرى أنها سنة بين الأذانين هذا خطأ. وما يستدل به بعضهم مما ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات يقول أصلا قال في الرابعة لمن شاء. هذا لا يدخل في هذا. المقصود بين الأذان والإقامة. إذا أذن الظهر ثم أقام بين الأذان والإقامة. إذا أذن العصر وأقام. إذا أذن المغرب وهكذا. أما الأذان الأول يوم الجمعة أو الأذان الأول في الفجر والأذان الثاني هذا لا يدخل في هذا الحكم. فالمقصود بينه واقع الحال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة. الإقامة تسمى أذان شرعا فهي المقصودة. فالحاصل كثير من الإخوان يقومون ويصلون فهذا لا يم إلا إذا كان يصلي. إذا كان يصلي قبل الأذان يواصل الصلاة وعندما أذن المؤذن انتظر متابعة المؤذن ثم عاد يواصل صلاة هذا لا هذا موافق للسنة. لأنه كما جاء في الحديث من اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر وجاء وصلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام فالرسول عليه الصلاة والسلام غيى الصلاة ونهايتها بخروج الإمام. فهذا لا حرج عليه بل موافق للسنة فيتوقف عند الأذان ليتابع المؤذن ثم يصل صلاة. المنهي عنه الجالس اللي يقرأ القرآن ويذكر الله وما إلى ذلك ويرى أنه بين الأذان الأول هذا والأذان الثاني يصلى صلاة هذا ما ورد فيه ما يدل عليه والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول شخص تربى في حجر عمه فصار يناديه بأبي وينادي أباه الحقيقي بعمي مع علمه بالأمر فما حكمه وهل هو داخل في الوعيد؟ لا ينبغي يخشى أن يدخل. ينبغي له ولأبيه وعمه يصحح يعني حتى مجرد ما ينادى به ولكن الوثائق الرسمية أهم شيء وأخطر شيء. الوثائق الرسمية ينبغي أن تكون على الوجه الصحيح والسليم وأن ينسب إلى أبيه لا إلى عمه. وكذلك المنادات فالمنادات يعني ينبغي له أن يكف عن هذا وكذلك عمه ينبغي أن يوجه وأبوه. أحسن الله إليكم. يقول هل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء؟ إيه نعم يعني ما ورد يعني عليه السلام في الحديث حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه من أول ما جاء المدينة عليه الصلاة والسلام. وكان صيام يوم عاشوراء كما يرى يقول بعض أهل العلم أولا واجب قبل أن يفرض شهر رمضان كان واجبا. فكان عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان كما جاء في الحديث ترك من قال من شاء أن يصوم ومن شاء أن يتركه كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا يسأل في موضوع وصية في إرث يقول تركه الأب وهي غير عادلة ويقول معظم الإرث هذا يحتاج إلى يعني ينبغي أن يفصل الكلام بالكتابة ويناوله إلي أو إلى أحد المشايخ لأنه يحتاج إلى تدبر وإمعان فيما يعني تناولته الوصية. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إذا أحرم الحاج من الميقات ثم بعدها لبس المخيط خوفا من رده؟ يقول دخل مكة وهو لابس الإحرام ومن ثم قام بدفع فدية لبس المخيط هل عليه إثم علما بأنه يحب الذهاب إلى الحج كل عام؟ لا لا لا إثم عليه. إذا كان أحرم ولبى ونوى لكن خاف أن يرد مثل من خاف من البرد خاف من المرض فهذا الإثم على من أخافه لا ينبغي رده ولا. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا يجوز إحلال المحرم بحال من الأحوال وليتق الله أولئك الذين يعترضون المحرمين ويعترضونه. هذا حكم الله وأمر الله سبحانه وتعالى وهو رجل عاقل يعرف إذا يقال له في زحام في كذا هو اختار لنفسه فلا يجوز. فكونه يدفع هذا الاعتراض الذي يعترض عليه بأن يلبس ويفتي، فهذا الذي ينبغي له، والإثم على من اعترض عليه ورده، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من طاف طواف القدوم وفي أثناء طوافه خرج منه قطرة من البول فلم يقف حتى أتم الطواف؟ إن كان مصاب بالسلس، يعني هذا يعني يعرض له دائما، فحكمه حكم من يعني يصاب بسلس البول. لا، إن كان لا، ما ليس هذا شأنه، فعليه يعني طواف القدوم إن كان أيضا إن كان مفردا أو قارنا فهو طواف سنة، ويعني أرجو أنه لا حرج عليه، لا حرج عليه. وإن كان بعض العلم قد يلزمه بفدية أو شيء من هذا القبيل، لأن الطهارة صحيح أنها لازمة للطواف، لازمة، لكن هل هي شرط أو مجرد واجب؟ فالجمهور يقولون شرط، ويفسد الطواف بعدم الطهارة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول واجب، لكن ويلزمه بفدية، فإن أخرج فدية احتياطا وخروجا من الخلاف، إلا إذا كان مصاب بسلس البول. أحسن الله إليكم. يقول: أن أباه سماه عبد النبي، فهل له أن يغير هذا الاسم؟ وإذا لم يفعل فهل عليه إثم؟ يجب، صح، يجب أنه أن يغير هذا الاسم، لا يكون عبد النبي عليه السلام بل عبد الله، ينظر يعبد لأسماء الله، عبد الله، عبد الرحمن، إلى أي اسم من أسماء الله تعالى، ويستغفر لوالده ويطلب العفو والمغفرة، ولا ينبغي له أن يبقى على هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها، أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، إنه سميع مجيب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وذكر إخواننا أن يتقدموا للصفوف الأولى، وأن يحرصوا على التقدم للصفوف، وعند إقامة الصلاة يبادروا إلى إتمام الصف الأول فالأول، وأن يتابعوا المؤذن. وأرجو عدم التشاغل بالأسئلة، لنتابع المؤذن لننال إن شاء الله من الأجر مثل أجر المؤذن. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.